بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تحسبن الملأ منحصرين في أولئك الذين عارضوا الأنبياء، بل يدخل فيهم كل من امتلأ عجبا وغرورا وكبرا فراح يعبد نفسه وهواه. هذه الحكمة تبين حقيقة قرآنية ورد ذكرها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وتنبه إلى أن تطبيقها وتفعيلها ليس خاصا بتلك التي ذكرت، وإنما هي عامة في كل العصور. وهذه الحقيقة هي صنف الملأ. القرآن الكريم ذكر أصنافا كثيرة من الناس حتى يختار كل شخص الصنف الذي يناسبه. هناك الصادقون، هناك الشهداء، هناك الرجال الذين يسعون في الذين يقدمون من مسافات بعيدة لينبهوا الأنبياء ولينصروهم، هناك المهاجرون، هناك الأنصار وغيرهم. وكل هذه الحقائق ليست مرتبطة بأزمنة، ليست خاصة بقصص أو ليست خاصة بتواريخ، وإنما هي عامة لكل العصور. من الملأ أو من الأصناف المنحرفة التي ذكرها القرآن الكريم واعتبرها معارضة للأنبياء ومعارضة للرسالات من سماهم الملأ، كما قلت ذكروا في مواضع من القرآن الكريم. الله تعالى عندما يذكر مثلا عاد أو ثمود أو قوم فرعون إلى آخره، يكون التركيز عادة على هؤلاء الملأ، ليس على عامة الناس، وإنما على الملأ الذين يقفون حجابا حائلا بين الأنبياء وأقوامهم. مثال ذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يعني الذي واجه موسى عليه السلام ليس فرعون فقط، وإنما الملأ من قومه. والملأ في اللغة العربية مشتقة من ملأ. الملأ قد تفيد الترف، أي هؤلاء امتلأت خزائنهم بالثروة، امتلأت نفوسهم بالكبر، امتلأت حياتهم بالترف، امتلأوا بكل أوصاف التي تحول بينه وبين الارتباط بالنبوة. إذن هؤلاء أصبح لم تبقى فيهم أي قابلية للنبوة. هؤلاء كما وصفهم القرآن الكريم أئمة الكفر، يعني امتلأوا إلى الآخر، يعني لم يبقى فيهم محل لسماع أصوات الأنبياء أو دعوات الأنبياء أو رسالات الله تعالى. إذن هؤلاء كأنهم أشبعوا، يعني بحيث لم يبقى فيهم محل لتقبل الآخر. الله تعالى ذكر عن هؤلاء قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يعني هم رأوا أمامهم المعجزة، رأوا أمامهم العصا، رأوا أمامهم اليد البيضاء، رأوا أمامهم الآيات، ذلك الحوار العظيم الذي يبين، حوار موسى عليه السلام الذي يبين الحقائق الكبرى، وهو في أصله يعني وهو أصلا معجزة ذلك الحوار، لكنهم أعرضوا، قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هذا الآية تبين صفة من صفات الملأ، وهي التشبث بالأرض، مثل ما عندنا يعني في عصرنا التشبه بالوطن، التشبه بالتبعية الأرضية، التشبع بالتبعية العرقية، بغيرها من التبعيات، وهي نوع من العنصرية، وهي ناشئة عن الكبر، وناشئة عن الغرور، وناشئة عن العجب، الأوصاف التي ذكرت في الحكمة. يعني الملأ هؤلاء لم يكن، يعني الملأ من قوم فرعون لو لم تكن فيهم هذه الأوصاف الثلاثة لما قالوا هذا الكلام. أولها العجب، اعتبروا أنفسهم يعني قد وصلوا إلى القمة، وأرضهم هي أفضل أرض، يريد أن يخرجكم من أرضكم، مع أن أرض الله واسعة وفي كل أرض الله بركة. ثم الغرور جعلهم ذلك يشعرون بأنهم أكبر من أن يوجهوا، أكبر من أن يأتيهم العلم من غيرهم، فرحوا بما عندهم من العلم. ثم هذا الأمر العجب والغرور نشأ عنه الكبر، الكبر على موسى عليه السلام، التكبر على الله تعالى. فلذلك قالوا يريدوا، طبعا احتالوا حيلة، إن هذا هم يعلمون أنه ليس سحر، ولكنه يقف، شعروا أنه يقف دونهم ودون ما تقتضيه كبرياؤهم، دون ما يقتضيه عجبهم وغرورهم، فلذلك وصموه بهذا الوصف. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين إلى آخره. جاءوا بأشياء، يعني صاروا يقترحون حلولا، يعني هؤلاء الملأ لمواجهة موسى عليه السلام، ومثل ذلك ما فعلوا في سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الله تعالى كذلك يذكر هؤلاء في قوم ثمود وموقفهم من صالح عليه السلام، لأن الذين وقفوا في مواجهة صالح عليه السلام ليس عوام ثمود وإنما الملأ. الله تعالى قال عنهم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه. إذن هنا وصف، الله تعالى عندما قال استكبروا ينبهنا إلى هذه الكلمة، يعني هذا الشخص الذي استكبر يمكن أن يصير ملأ في أي زمن من الأزمان، ليس بالضرورة أن يواجه الرسول نفسه، بل قد يواجه دعاة الحق، بل قد يواجه رسائل الحق، يعني هذا الاستكبار في أي زمان. يعني وقد يكون هذا الملأ رجل دين، قد يلبس عمامة، قد يضع عمامة على رأسه، قد يقف على المنابر، قد يقف في وسائل الإعلام يدعو إلى الله، ولكنه ممتلئ بالكبر. فلذلك بدل أن يدعو إلى السلام يدعو إلى العدوان، بدل أن يدعو إلى الوحدة بين المسلمين يدعو إلى التفرقة بين المسلمين، بدل أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة يدعو بالعنف والشدة والعدوانية، بدل أن يطرح دين الله بصورة جميلة يطرحه بصورة قبيحة. فبالتالي هؤلاء استكبروا عن الحق، وهم ملأ من حيث لا يشعرون، هم يمثلون دور الملأ بجدارة حتى لو لبسوا لباس الدين، لأن ربما يكون الخطر من هؤلاء أكبر من الملأ المعاندين الذين لا يعترفون بالدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. طبعا هنا الآية توضح أن الذين استضعفوا ليسوا كلهم مؤمنين، هناك الصنف الذين وصفهم القرآن الكريم بكونهم تبع، بكونهم تابعين، بكونهم تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب إلى آخره، فتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يعني هنا الآية الكريمة توضح أن هؤلاء يوم القيامة يتصارعون يتخاصمون، الذين اتبعوا يتبرؤون من الذين اتبعوا ويقول لهم نحن لم نفرض عليكم أن تتبعونا، أنتم الذين اتبعتمونا. فالآية الكريمة توضح أن المستضعفين صنفان، صنف اتبعوا الحق، وصنف خضعوا ولانوا واتبعوا الملأ. لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا أي الملأ إن بالذي آمنتم به كافرون. كذلك الله تعالى ذكر الملأ في زمن نوح عليه السلام، قال تعالى: قال الملأ، طبعا نوح عليه السلام وكذلك ثمود لم يذكر أن لديهم فرعون مثل ما ذكر، يعني الملأ المستكبرين أصحاب المصالح الذين ربما مصالحهم ترتبط بأعراف معينة، فلذلك واجهوا الأنبياء حرصا على تلك الأعراف. قال تعالى عن نوح عليه السلام: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وقال: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هذه الآية تشير إلى التحقير، أنهم يحقرون لنراك في سفاهة ونظن، التحقير يدل على الكبر، الشخص الذي يستكبر دائما يرى غيره دونه، يراهم في مرتبة دونية فلذلك لا يستفيد منه. كذلك قال: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كذلك قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، إذا ذكرناها الآية الكريمة. كذلك الله تعالى ذكر أن هؤلاء الظلمة، هؤلاء المترفين، هؤلاء المستكبرين، وسماهم طبعا آيات أخرى يسميهم مترفين. قال كذلك عنهم، وقال الملك، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. هذا كبر كذلك، هم نظروا إليه كبشر ولم ينظروا إلى الرسالة التي جاء بها، يريد أن يتفضل عليكم. يعني المستكبر يتصور غيره دائما، يعني عندما يدعو إلى الحق لا ينظر إلى الحق الذي جاء به، وإنما يتوهم أنه يريد أن يقصيه من منصبه، أن يبعده عن محله، أن يزيله عن كرسيه، فلذلك يتوهم أنه سيزيحه عن تلك المكانة التي كان عليها، فلذلك يهرب منه. قال تعالى كذلك في آية أخرى في ذكر الملأ: ثم أنشأنا، طبعا هذا في ذكر الأنبياء آخرين في سورة المؤمنون، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم. طبعا الآية لم تذكر هذا اسم هذا الرسول، وكأنها تبين أن هذه سنة الأقوام الرسل، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وصفهم الله تعالى بهذه الأوصاف، الذين كفروا يعني جحدوا، غطوا الحق، الكفر وتغطية الحق، يعني بعد أن يستبين له الحق يذهب ويغطيه ويضع بينه وبينه الحجب حتى لا يستفيد منه، وكذبوا بلقاء الآخرة. وطبعا هذه لقاء الآخرة هو الأساس، كل الآفات ناشئة عن تكذيب بلقاء الآخرة. الذي يؤمن بالآخرة، الذي يؤمن بالمصير الأبدي، الذي يؤمن بالجنة، الذي يؤمن بالنار، الذي يؤمن بالبرزخ، الذي يؤمن بأن حياته مبتدة، لا يمكن أن يقع في هذه الأمور. الإشكال الكبير هو الركون إلى الحياة الدنيا ونسيان الآخرة. ثم قال تعالى وأترفناهم في الحياة الدنيا، وهذا سبب من الأسباب، هؤلاء يعني لم يعيشوا الحياة الدنيا بمعيشة بسيطة وإنما عاشوا الترف. وأترفناهم في الحياة الدنيا، يعني اترفناهم، يعني الترف، الترف هو المبالغة في الرفاه، يعني لا يكون له رفاه بسيط بل يعيش الترف والمبالغة فيه. الله تعالى إذن وصف هؤلاء الملأ بهذه الصفات، كفروا أن يغطوا الحق، كذبوا بلقاء الآخرة، أترفناهم في الحياة الدنيا، يعني حتى لو لم يترفوا ماديا ترفت عقولهم. بعض الناس يعيش هو فقير جدا ولكن قلبه ممتلئ بالدنيا، غارق في حب الدنيا، لا يفكر إلا في الدنيا. لو رأى متدينا مثلا يقوم الليل ويصوم النهار ربما يحتقره، فإذا رأى غنيا أو رأى سيارة فخمة تجده قلبه يكاد ينخلع شوقا إلى ذلك الغنى. هذا مترف، هذا يعيش عقلية المترفين، هذا تبع للمترفين. والإنسان إذا أحب قوما حشر معهم، كما ورد في الحديث الناس أربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ماله في علمه، يعني هذا رجل أعطاه الله تعالى مال وعلم فهو ينفق بحسب ما يقتضيه العلم، ينفق به في الخيرات والأعمال الصالحة. ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما، عنده العلم، عنده التقوى، العلم في النصوص المراد به العلم الصالح، العلم النافع، فهو يقول لو آتاني الله مالا لفعلت به مثل ما يفعل فلان الصالح. قال فهما في الأجر سواء. ثم قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفق من ماله في جهله، فهو في يمارس جهله بذلك المال، يمارس الترف ويمارس ربما الانحراف. ورجل آتاه الله لم يؤته الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فهو يقول لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما يفعل فلان المنحرف. قال فهما في الوزر سواء، يعني هناك المترفون الذين لا يملكون شيء من الدنيا ولكن قلوبهم هناك، ربما لا يحن للطاعات، لا يحب المطيعين ولا يتمنى حياتهم ويتمنى حياة المترفين، فلذلك هو مثلهم. العبرة بالنية، نية المؤمن خير من عمله، إنما الأعمال بالنيات. فقال وأترفناه في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم. هذا كله كبر، الشخص الذي يقول هذا فلان أعرفه، هو بشر، هو يمشي في الأسواق، هو يأكل مثل ما نأكل، أعرفه جيدا، يعني هذا كبر. حتى لو كان بشر، الله تعالى يرسل من يشاء كيف يشاء، حتى لو أرسل لك حشرة أن تتبعها. هذا منطق فرعون نفسه، إبليس نفسه عندما قال أنا خير منه. الله تعالى يبتلينا بهذه الأمور، ولهذا ابتلانا حتى في اختيار مثلا الكعبة ومكة أماكن مقدسة في تلك البيئة الصحراوية القاحلة الشديدة، حتى يختبر العباد، مع أن الله خلق كل حدائق الغناء، كان يمكن أن يضع الكعبة في منطقة من المناطق الغناء وغيرها، ولكن شاء أن يفعل ذلك. إذن هذا اختبار إلهي. إذن هؤلاء الملأ لا يفهمون، لأنهم يعيشون، يتثقلون إلى الدنيا، يعيشون حياة الترف، ولذلك ينظرون إلى الأمور بهذه النظرة. وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين يعني هذا الأمر. طبعا الملأ في القرآن الكريم ليس المقصود منه فقط، يعني هؤلاء يذكر كذلك الملأ كالقوم، كالناس، يعني كمصطلح، يعني كلفظ يراد بها الناس، مثل ما قال عن ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الملأ هم الذين أحاطوا بها، مستشاريها، وزرائها وغيره، طبعا الذين لهم جاه في أقوامهم، وليس بالضرورة أن يكونوا منحرف، يعني لفظ الملأ في القرآن الكريم يراد به في الأعم الأغلب أولئك المستكبرين المترفين وغيرهم، ويراد به كذلك يعني غيرهم، ولهذا الله تعالى ذكر هنا هذه الكلمة. وطبعا في القرآن الكريم يعني هناك المشترك، اللفظة الواحدة تدل على معاني متعددة قد تحسن في مواضع وقد تسوء في مواضع. لفظ الأمة مثلا، الأمة يراد به الزمن، يراد به الأمة الجماعة من الناس، يراد به الفرد الواحد الذي اكتملت فيه صفات كثيرة، وهكذا. إذن هذا المصطلح. كذلك الله تعالى قال عن سليمان عليه السلام، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني، يعني سليمان عليه السلام يخاطب من معه من أصحابه، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. لكن في الأعم الأغلب المراد بالملأ هو هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى، المترفين المستكبرين المتعنجهين الظالمين إلى آخره، كما قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ أي المستكبرين يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كذلك قوله تعالى في العام أمر عام من دون ذكر النبي، أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أو يصدق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إلى آخر الآيات الكريمة. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا المعنى، وهو أن الملأ ليسوا منحصرين في أولئك الذين عارضوا الأنبياء، بل يدخل فيهم كل من امتلأ كبرا وعجبا وغرورا. طبعا بالترتيب، العجب هو أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يحب نفسه، أن يحب أعماله، أن يحب كل شيء يرتبط به، نرجسية كما يقال. غرور هو ذلك الإعجاب يؤدي به إلى أن يتصور أنه في محل عظيم، وأنه حتى لو كانت هناك قيامة فسيكون في الجنة في القيامة. والكبر هو تطبيق ذلك العجب على الآخرين، فيصبح يراهم، يحتقرهم، يزدريهم، يرى نفسه أفضل منهم إلى آخره. فإذن هذه مرتبة بعضها فوق بعض، العجب يولد الغرور، والغرور يولد الكبر، وكل هذا يولد عباد الإنسان نفسه وهواه، يتصور نفسه هو الحق المطلق ويتصور غيره الباطل، يتصور نفسه الخير وغيره الشر، فلذلك هذا يعبد نفسه لا ربه. وهذا الملأ وهؤلاء، يعني هذا اللفظ ينطبق على كل من توهم نفسه بهذه الأوهام، سواء كان ملكا، سواء كان بسيطا، حتى لو كان فقيرا، لو كان فقيرا ويحمل هذه المعاني فهو من الملأ. والحمد لله رب العالمين.